الكليه اعمال وموازينها نقل ان شاء الله باذن الله الدرس السابق. ولكن هنا قبل البدايه وقبل الكلام من الدرس السابق كان في اخت احنا وقفنا عن في الاخت اللي جت تسالني دكتوره كانت بتسال على بعض ال واحنا بنقول اللي هي الباب استثناء اهل الفتره ومن مات من اولاد المشركين صغارا ومن مات مجنونا او لا يعقل ومن مات ظهور الدعوه دعوه الرسل فقد ورد انهم يكلفون بالعمل في عرصات يوم القيامه اختبارا لهم وابتلاء. يعني لما ذكرتهم دول يقول ربي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ربي عبد سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الامام احمد عن الاسود في سريع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يحتاج يوم القيامه؟ قال رجل اصم لا يسمع شيئا ورجل احمق يعني اصم ما يسمعش. احمق اللي هو ايه؟ لا يفهم مش عقل. ورجل هلي واللي هي الكبر السن مظنته ايه؟ شيخ كبير. نعم. ورجل مات في فتره يعني ما وصلوش لايه؟ ورساله. احنا كلنا عشان ما احنا كلنا ايه؟ وصلنا رساله فضل. اما الاصم فيقول ربي لقد جاء الاسلام وما اسمع شيئا. واما الاحمق فيقول هم عندهم عقل فيقول ربي لقد جاء الاسلام ولا افقر شيئا. تقول والصبيان يحدثونني للبعض يعني ما افقر شيء يعني زهد عقل مش موجود. واما الهرم يقول ربي لقد جاء الاسلام وما اعقل شيئا. عارفين الكلمه المظنه دي ايه؟ الضعف. من بعد قوه. واما الذي مات وفي فتره يقول ربي ما اتاني رسول فياخذ موثقهم لكي يطيعوا ربي ويطيعوا عنه. في عرس الأيام أن أدخل النار وهو الذي نفس محمد قال لو دخلوها لكانت عليه بردا وسلاما. وروى مثل عن أبي هريرة أنه قال فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما. يبقى هنا تأتي الامتحان من الله سبحانه وتعالى. ليه قلناها؟ لكن لما وقفنا في الأسبوع الماضي وقفنا عند قول ربي سبحانه أن الأعمال التي هنا يعني في العبادات التي هي يعني المفروض أن في قول الباب كل عمل نافع للإنسان أو للحيوان قصد به وجه الله فهو عبادة. بالمعنى الأعم للعبادة. وإن لم يؤمر به الإنسان أو الأمر وإن لم يؤمر به ربي أو رسوله بخصوص وسخر الباب عشان أخر يدخل فيها أمور. يعني بمعنى أصح لو أنت عملت عمل احتسبت به النية إنه لله عز وجل يبقى في قرب من الله عز وجل. بيقول لك ايه؟ العباده بالمعنى الاخص تشمل انواع العبادات الصلاه والصوم والزكاه والحج والجهاد والذكر والاعتكاف كل ذلك. طيب ما خرج من انواع العبادات بالمعنى العام فانظر الى النفع الذاتي، ينظر الى النفع الذاتي والنفع المتعدي يعني تنفع الناس. ففعله بغير نية فلا اجر بمعنى الامر مثلا ان التعديل من اثنين حضرت النية في الأمر ده في التعديل بين اثنين هتاخد الأجر عن ذلك. النكاح لو عملتيه بنية هتاخدي أجر عن ذلك. الزراعة إذا عملتيه بنية إن تزرعي شجرة أو تزرعي زرع يكملها طير أو يكملها حد بنية أنت مش مكلفة إنك تزرعي. لكن لو زرعتي وليك نية لو وضعت في بيتك مثلا طبق فيه أرز أو فيه شعير أو فيه حاجة وسبتيها كده في بلكونتك ونيتك يا رب إن شاء الله حتى عصفور واحد ياكل منها تحول الأجر إلى إيه؟ نية عمل سبحان الله. ولذلك هذا النوع ليس محددا بحد وليس فيه تقييد ولا تتناهى أنواعه. زي بالظبط تقول لك ايه واحده مثلا من ضمن الاشياء يعني مثلا واحده من ضمن الاشياء اللي بتعملها حتى لو سافر اي سفر اي شيء مهم الا الايه بيجي كام عصفور بيخبطوا على الشباك عندها وهي بتحط لهم مثلا اكل في بلكونتها وكده بتبقى شايله الهم اكلوا ما اكلوش حطوا حطوا لهم ميه، حطوا لهم شرب. بعض الناس عندهم كده، عندهم متسع بيقول لهم مثلا في مكان فاضي فبيجيله ممكن عصافير او كذا. شوفي هي وفي في عباده ممكن تضم دي عباده ثانيه. اذا الامر ده اهم جدا. لكن سؤال اخر وهو ده الذي يلزم، من يخترع عباده لله من عند نفسه؟ هل تكون عباده؟ لا. او ده مثلا ده حطيت طبق العصافير انت وعملك متعدي وهتاخدي عليه اجر. سبحان الله. يعني احنا بناخد على الصلاه وعلى الصوم وعلى الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بيها، لكن دي ما امرناش بيها. يعني ما امرتيش ان انت حطي العصفور، العصفور لو عندك عصفور كده، حطي مثلا اي طائر، امرتي ازرعي زرع عشان اي حد ياخد منه. لو زرعتي زرع وجاء اي احد مثلا دخل، مثلا واحد زرع جنينه وجاء دخل مثلا حد من اخذ من الجنينه بتاعته مثلا ثمره ولا كده. نعم. في كل كلمة ايه؟ فانت تستعيني قول النبي صلى الله عليه وسلم، لانه في كل كلمة ايه؟ طيب، لكن لو انت اخترعت عبادة بقى زي بعض الناس بتخترع، قال ربي فيهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الضالين. افمن كان على بينة من ربي كمن زين له سوء عمله واتبع اهواءهم؟ ابدا. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. ما هو المشركين كانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا اصنام وعايزين يعبدوها، وهم نيتهم في العباده انهم تخرجوا من الله زلفى. انتوا امرتوا بذلك؟ لا. انت لما تيجي تقول ذكر مثلا اذكار كده، بتقعد تعمل اذكار بطريقه معينه او شيء معين كده بالاذكار دي، هل انت ربنا سبحانه وتعالى دلك على هذه العباده او بينك هذه العباده؟ لا. يبقى إذا أنت إيه؟ اتبعت هواك. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وسجديا فذوقوا العذاب بما كنتم تأكلون. هم كانوا يطوفوا حوالين البيت، لكن كانوا بيعملوا إيه؟ وكانوا متصورين إلى بلدهم، كانوا بيصفروا وبيسقفوا وعرايا، وهم يظنوا إن هم مش اللي بيطوفوا عليا. كانوا يظنوا إن هم لو طافوا في ثوب فيه الوسيلة ده هم عاصوا مثلا في الثوب ده ربنا ما ينفعش يطوفوا بيه، يوم يخلعوا خالص يبقى ايه؟ طوف عليه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في البكاء الصفير والتصفيه التصفيق. عشان كده بيجي يقول بالنسبه للنساء، عشان كده نهى العلماء عن الصفير. الناس تصفر وبتعمل كده، الصفير ده اللي بتعرفيه يعني. النهى النهي عنهم. بعض الولد من يجلد على بعض إن الله نحن العلماء تماما، لأن الصفير صوت كان يفعله المشركين حول الكعبة، ففي نهي. وكذلك التصفيق، لم يذكر التصفيق أو لم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق إلا في حالة واحدة بس، في للمرأة. إن المرأة لما تيجي مثلا في حاجة في امر معين مثلا، ولد هيقع حاجه على النار، حاجه كده يعني الباب يخبط، وهي عايزه تنبه الموجودين معاها في البيت، بتعمل ايه؟ خبط كده بايدها على طرف ايدها. يبقى اذا هذا الامر ايه؟ برضه من ضمن الاشياء اللي احنا لابد اننا نتعلمها. طيب، الناس اللي جعلوا البحيره والسائبه والوصيله والحام قال ربي فيهم ايه؟ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. ما جعل الله بحيره ولا سائله ولا وسيله، ولكن الذين كفروا. يعني انتوا جبتوا الحاجات منين؟ دي ما اعرفش حملت قد ايه، ده الصبيان كان صعيب، ده بالنسبه للحيوانات يعني. دي ما حملت شركه ظهر ابدا، دي محميه شركه اسمها حامي، ما اعرفش تمشي بقى مطلقه بمزاجها بقى في محدش يعني. انت جبت ده منين؟ طيب دي مش عارف عملت فيها ايه؟ يوم يخلع يقص منها ويعملوا فيها كذا. ما الذي قال لك ذلك؟ ده انتوا اتبعتوا امر من هواكم. ولذلك هنا الدين يؤخذ بالشرع ربي سبحانه وتعالى. وما جعل الله كما قال ربي سبحانه وتعالى البحيره والسائبه والوصيله، كل هذه اشياء من الانعام كان العرب يتدينون بتحريمها على انفسهم. يعني كل الاصناف دي كانوا بيحرموها على انفسهم، اللي كده يسبوها ويسبوها مش وقت يقولنا خلاص حرام. دي معرفش حاجه جابت كم ولد وجابت كم توأم جابت كم بطن. لا حول ولا قوة إلا بالله. الباب الذي يلي ذلك باب التعبد لله تعالى بفعل ما لم يجعل الله قربا من المباحات والتعبد غير ما شرع ربي سبحانه وتعالى. ازاي؟ طبعا يعني التعبد بغير ما شرع ربي، بمعنى الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس قال بينما وبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، اذا هو رجل قائم النبي يخطب ورجل واقف، فسأل عنهم من الواقف، قالوا هذا رجل اسمه ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد. طب انت ليه تعمل بهلك نفسك؟ حتى قال لك وقفت وما تقعدش، طب وقعد ارتاح. ولذلك قال رسول صلى الله عليه وسلم جاء في رواه البخاري ان اذا سالوه عنه قال ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل وقف الشمس على طول ولا يتكلم ولا يصوم ولا يصوم. فقال نعم ولا يتزوج. لا لا دي حاجه ثانيه، حديث اخر، حديث اخر، هذا حديث اخر. فقال راجل لما الاثنين كانوا ثلاثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه ده عمل القول ده؟ واقف ما يستظلش وساكت وما ينطقش، وكل العمل ده سبحان الله يحكم به ربي سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد يتم صومة، يعني صايم طيب ماشي صوم، لكن برضه ما يبقاش الصوم ايه؟ على طول. اه لا ما ينفعش صوم. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم باتمام الصيام، لانه الصيام شرع لهذه الامه تعبدا، عشان كده قال له طب يصوم اتمه، لكن امر بترك ما يتعبد، ما تعبد لله به من عند نفسه، يعني هو لم يامره الا بانه يتم الصيام، لكن بقيه الحاجات الثانيه دي بلا. فأمر أن يجلس القيام في غير صلاة، والصل عن الكلام كما يفعله بعض أهل الطرق. بيقول لك بعض أهل الطرق بيعملوا إيه؟ يصوموا عن الكلام فعلا؟ طيب أيام وليالي متصلة إيه يا جنة؟ نعم؟ في الإشارة يتعاملوا يعني؟ ما تكلموش بقى خلاص في الكلام. والبقاء في حر الشمس دون الإزبال أو الاستظلال بتعذيب، يعني بالظبط كده الناس بتشق على نفسها بتعذب نفسها، وانت مأمورة انك تشربي وتنامي وتصحي كل ذلك. ولذلك يقال لهم التعبد بترك الطيبات ليس من دين الإسلام. قال ربي سبحانه وتعالى كنا نحرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق. يقول ربي سبحانه وتعالى قل هي الذين امنوا في الحياه الدنيا ايه؟ خالصتين يوم القيامه، كذلك ونفسر الايه لقوم يعلمون. يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي حرمه ربي يحرمه، قليل المحرم على فكره فيه عندنا، ما تظنيش بعض الناس تظن تقول ايه؟ هو كل بعض الناس تظن كده لما يقل علمهم يقول ايه؟ وكل حاجه حرام حرام حرام. لا والله يا بنتي، والله الذي حرمه ربي سبحانه وتعالى قليل جدا بالنسبة لأحد الأرضه إلا لو حرمه ربي سبحانه وتعالى، جاء في كتابه أو في إيه؟ في وما حرمه ربي، ما حرم ربي شيء إلا لصالح إلا صالحنا. يعني شو مثلا إيه؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومأكول الغنم الليلي والمحتمرة والمفقودة والمطاردية والمنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر وأن تستقسموا بالأزكى ذلكم فسق. لما تيجي تمسكي كل الحاجات دي وتشوفي تحليلها بقى، حرمت عليكم الميتة، الميتة طب الميتة دي فيها ضرر جدا، هو ذكرها ربي في كلمة واحدة حرمت عليكم الميتة، فيها ضرر شديد جدا جدا، لأن كل السموم بتبقى موجودة في إيه؟ في لحمها، لما بتزكى كل دي بينزل في الدم. يبقى حرمت عليكي الميتة والدم، لأن السموم كلها في الدم، ما فيش دم إلا بس اللي هي ربنا حلال الإيه؟ الكبدة. نعم يبقى دي قطعة، يبقى دي لأن كسوة زي ما طبعا ده سبحان دي جت القرآن الكريم قرن، وبعد كده الرماء تقول اه الدم وفي وفي وفي وفي وفي. ولذلك انا لو انت لما بيجي نحلل الدم بناخد ايه؟ عيوني عشان نشوف الأمر اللي عم مشكلة برضه. إذن المسألة ما حرمش ربي حاجة في كتابه إلا لأنه حكيم عليم إلا المصلحة، ما حرمش حاجة في حياتك إلا لمصلحتك، عشان كده ما تناقشيش دينك، ما تقوليش طب ليه حرم ده، طب ليه سبحان الله الميتة والدم لحم الخنزير، لحم الخنزير لو شفتي لحم الخنزير وكان غير في البداية صاحبتي صديقة يعني كانت تاخد برضو دكتوراه في لحم الخنزير اللي كانت كليتها فبتاخد الدكتوراه بتاعتها الدكتوراه ده لحم كانت في اللحم ده وجيت بقى شفت الصور يعني عشان اشوف الصور في منظر بتاع الشرائح يعني بتاع كده فيه شرائح قطعات فيه قطعات فيه لو شفتي منظر الديدان المتحشرة الموجودة في اللحم الأمين لو شفتي منظر مرة من الصور اللي احنا كنا جبتها هنا وردتها لك وهم بيشفوا وهم بيشفوا يدوب يشمشطوا اللحمة كده بالنار شفتوها مش كده؟ شفتوها جبتها لك قبل كده أنا مش عايزة أقولها لكم لأنها شيء مقزز مجرد ما يشربوها النار كده الجو البدن اللي بقوله لك أنا شفتها في رسالة الدكتوراه بتاعت صديقتي يا أخت بلادي ده بيتنطط طلع بقى طلع عند الخلق ربي سبحانه وتعالى قد حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير قلنا أقول لها إيه؟ قليلا أنت قلت إن ده مذبوح لكذا وليس لله يبقى ده مش كده والمنخنقة المنخنقة اللي بيعملها إيه؟ موتوها يعني هي ميتة والموقوذة برضه لكن انت رضيه الوعى المنقوذة خطر فيها هاتف والمتردية اللي وعد وهلمت يعني وعد مع حاجة وماتت كله ميت ده كله ده مات يعني وما أكل السبع إلا ما ذكيته أكل السبع يعني عمل فيها السبع حاجة أعضاء لكن إيه الذبحت وتذكت وده نزل الدم اللي فيه الفساد والنطيحة بالضحوة عضو فماتت مهي برضه ميتة كل دول فساد يعني الإنسان الصحة وزيك ربنا لتذكر في كتابه ذلك الأمر يبقى ربنا حرم سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى لكن طرف كل ذلك لما أتذكر ربي في هذه الآية الزينة قال الملابس ونحو ذلك مما يتزين به الإنسان والطيبات من الرزق اللي هي الطعام اللي تستلذ به بس يكون حلال كلها وسائل طيبات لا يعني لا يشعر الإنسان إنه يتركها واحد مثلا إيه لا أنا بقولش مثلا إيه اللحمة ليه؟ عشان الحيوان اللي بيتذبح المسكين ده لا أنا بقولش خروف العيد تبقيش خروف العيد يا حبيبتي علشان خروف العيد بيصعب على الآية وأقول لما بيتذبح ولما بيتذبح ويكمل يعني هو بيصعب لك الخروف يعني وأنت سبحان الله يعني طب ما هو كل الحاجات التانية بتتذبح يعني مش معنى ده بيصعب عليكي صعب عليكي قوي وكنت بتضحك يعني سبحان الله شبهته فبلاش تشوفه يعني والله في ناس بنات بتقول كده والله في ناس هناك من حرم زينة الله التي أخرج لك والطفلة من الرزق ده نسك ولذلك يعني ما لم يخرج القطعان عن حد الإسراف أو تتناولي محرمات زي الرجل الحرير والذهب الرجال وأما ما تنزه أو مباح من الزينة طيبات من الطعام الحلال سبحان الله ذلك قالك إيه ومن تنزه عن الزينة المباحة والطيب يعني كده الواحد إن الإنسان يلبس ثياب نظيفة يقوم واحد تاني يجي يقول إيه لا أنا خلاص أنا لقيت زاهد بقى طب تعمل إيه أقطع لبسي وامشي أنا نظيف مش مستمر من الذي أين الدليل عليه مش عمل في نفسك كده ايه اللي قال لك دليل ان انت تمشي هناك الشعر عامل كده في نفسك وعامل ثوبك كده بالشكل ده ده النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل هذه هيئه كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهذا الرجل اي نعمه من نعم ربي عندك قال له كل نعمه صح قال له كل نعمه قال له ايه بقى ان الله يحب ان يرى ايه اخر من كلام لا لازم يسوي لكم لازم شعرك يكون متهرج دلوقتي. الولاد ما شاء الله كويس جدا. الحقيقه يعني نفسي يسمعوا احداث النبي، لان يعني انا هرجع بقى الحاجه بقى عمرو اللي خلص حاجه مهمه جدا دلوقتي. الحاجه المهمه دي هي في لب الموضوع، على فكره في لب الموضوع. هل انت لما تيجي تجيبي لبس تشتريه تدفعي غالي جدا وتشتريه مقطع ومبهدل والحرم قد كده والفرح قد كده، انت تشتريه ايه بقى؟ تشتريه تدفعي فيه فلوس كتير ده؟ طب يا ستي تعالي بصي معايا الاشياء لبس وقطعه وعدهولك كده يعني سبحان الله. وانت يا ابني ماشي بالشارع وشعرك يعني بصي المنظر طول الشعر ده فيه عصافير، مش ممكن يكون الشعر ده كده حاجة. والله يا ناس مين اللي قالك يا مين؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قالك رسولك صلى الله عليه وسلم كان شعر بالكريم؟ قال لو شعر يكرمه يعني فيه يعني سرحه من القصر ورجيبه سرحه يعني ما يطلعش فيه مرة يجيبه مرة طويل كده ومرة يجيبه مسميات ومرة يجيبه ما يكونش كله على بعضه ومرة يجيبه كده يعني ومرة يرفع يكون يرفعه كده وينقشه كده ويقوم مسميات بنات صحي بنات مسميات ايه؟ اعرف لما عرش عرف دي معرفة الأخوات مسميات. مين اللي قالك؟ مين اللي قالك يعني يا ابني لا التعبد بترك الطيبات ليس من دينك. والله العظيم والله لو تعرف دينك والله يا احمد والله لو تعرف حديث نبي والله يا احمد والله لو تعرف الاسم يا رجل الخلق الحسن والشكل الحسن والمنظر الحسن والسبب السير الحسن والله يا احمد دينك والله لقيت كده شامع المسلم شامع. تعرفين يعني ايه شامع نازل؟ يعني هناك معروف يعني تعرف نظرته هيئته وقاره بسمته سبحان الله بمعاملته بمظهره الطيب. مش لازم المظهر الطيب يكون بالزينة، لا لا أبدا. هذا المسلم إذا ربنا سبحانه وتعالى من ابتدع من تنزه عن شيء من الشيء المباح والطيبات المباحة من الحلال فهو مبتدع متبع لهواه. كم واحد متبع لهواه يا بنات؟ كم واحد متبع لهواه؟ والله دي بناتي إن لما قال سبحانه وتعالى البنات الصغيرات طبعا ما أعتقدش حد من الكبيرات يفعل ذلك يعني، لكن بنات الصغيرات أو الشابات يعني الكبار يعني ما جبتش بس شفت كده طبعا ما جبتش حسابات بقول بقى وكل شيء. والله وأقسم على ذلك لو عرفت هذه المرأة والله الذي لا إله إلا هو لو عرفت هذه الإبنة دينها ورسولها صباح الخير والله لا حبة الطاعة. ربنا يحفظها لك يا بنتك ربنا يبارك لك فيها. هكذا هي من الخارج والداخل ما شاء الله يعني ما عندهاش حاجة لما أقطعها الكلام ده لذلك الله عنها خيرا. ولذلك شامة كده أنا لما رأي هذه البنت قالتها شامة هي لبسة لبسة سبحان الله ستر اسمها بس، لكن الأمر سبحان رب العرش العظيم لما تبتدي شيء عشان انت ماشيه ولا حد يقولني انت عارفه اخر حاجه في الموضوع ايه؟ لا الفتحه طلعت الفتحه نزلت الفتحه ده نوعت اماكنها الفتحه اللي خلاص على شويه التقطيع بقى تحت ما اعرفش ايه كده حاجه شبك التقطيع بقى خلاص على كده يا رب قلنا محمد رسول الله. اذا لما قلنا قد نفر للنبي صلى الله عليه وسلم هم عايزين بقى يعملوا شيء برضه مبتدع فاتوا كما قال رواه ابن احمد انهم عن انس النظر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عادتهم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. هم قالوا ايه بقى؟ فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا انام على الفراش وقال بعضهم أصوم فلا أفطر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال الأقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منها. اللي يعمل الحاجة اللي انا ما عملتهاش ما حبيتش ما يعرفش زي بالظبط هتيجي مثلا هو دلوقتي انا عايز اقول لكم في امر بتيجي مثلا هي بنقول مدة النكش صح نكش الشعر كده كان قبلها شوية مدة الحلق حلق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الايه القزع القزع نهى القزع او ايه ونهى عن الحلق الا اذا كان في عمره ايه بقى القزع ده يا بناتي بنهي النبي الحديث قالك ان الانسان يشيل اكله وانا خلاص يشيل كله يتخففوا يعني كل بتاخد منه يبقى كله طول بعضه طيب والحلق في نهي ايضا الحلق فينا الا لو كانوا حتى قال الالسنات تقريبا الروافض حاجه زي كده انا اذكر لان قالك الحلق ده بيبقى في العمره وفي الحج لكن او لو اللسان بيه اذى في راسه لكن علشان يعمل الانسان الحلق عشان يتشبه بقوم لسنا منهم يحشر معهم هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم جزاكم الله خير طيب البنت الاخت بقى دلوقتي تقولي ايه بقى طيب دلوقتي الولاد عاملين ايه انا يعني فتره من الفترات كانت حلق الشعر وفتره من الفترات بقى الولاد يربوا شعرهم الكريم عمل بإن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أسأله سؤال أنت بتصلي صح؟ أنت بتأتي سؤال النبي ليه اخترت أن النبي كان صلى الله عليه وسلم يعني شعر وكان إلى كتفيه ليه اخترت ليه؟ تعرف أنت اخترت ليه؟ لأن ليه علاقة لأن أنت متابع الموضة لأنه معرفش اللعب الفلان ربي شعره واللعب الثاني ربي شعره هو أنت عايز تتمثل ما أنت مثل تمثل قل في السن كافة ليه ما دخلتش في السن كافة؟ لما ايه اللي انت بتتفق مع هواك مع نور ولو تغيرت زي ما قلت لكم مراحل يا اما يحلق ونهى النبي عن حلق يا اما القزع اللي يربي شويه يعني وسيب شويه يعمل يعني كده حاجه فوق كده زي مربيطه كده ويسيب والباقي محلوق او ياخد حاجه كده زي ما بعض الامهات تودي اولادها للحلاق فالحلاق يحلق بعد الايه يخفف جدا من الطفل كده الجزء كده من تحت كده ده اللي اسمه قزع البنات ده اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويسموها بقى مسميات معرفش الجمبري جمبري ولا الكوري يا بنات في الاثنين دلوقتي طيب اذا المساله تحتاج الى ايه تحتاج يا ابني تحتاج يا بنتي حبيبتي في الله تحتاج الى انت مين تحتاج الى خلق يعني انت فعلا جبتي من الاخر انت دلوقتي ابنك لما يجي لك الطفل الصغير المسكين ده بنت دخلت المسجد تحت صوره انت وفعلا انا في المسجد يعني والبنت وانا ما بكلمش ما بكلمش ابدا في الثياب وبتاع لان انا عارفه ان انت ده محبوب ربنا ان شاء الله يهديك بفضل الله بالظبط بالظبط كده لكن انا يعني راح انتبهي جدا ان الولد طفل صغير كده صغير جدا ما شاء الله صغير مش هينفع والشعر تقريبا طلع فوق جبريل منظر مرعب مرعب جدا والولد يا حبيبي طفل صغير وشعره ده قلت لها تعالي تفضل تعالي حبيبتي نونا قالت لي ده ايه قلت لها طب يعني عنده حاجه في شعره عنده حاجه في راسه يعني مش قادره تحليه يعني قالت لا هي اخته قالت له دي كده مش كده الموضه اللي كان دور كده ماشي ده دي كده حفظ القران والرسول انت مش عارف حديث النبي من كان له شعر فليكرمه اكرمي شعري ابنك يا بنتي اكرمي شعري والله يا بناتي عايزه اقول لكم قالت ايه بقى قالت اصل ممكن مش راضي احنا ده الشعر جميل شعر جميل ده جميل كده طيب بس اسال ربي يعني الرسول يقول لهم جت بعد كده ما شاء الله سريه والله يزيد خير الجزاء وحلق الولد الولد ده قمر جامد جدا طب ليه مش اقول يا حبايبي الاطفال دول اذا نرجع لمجاء ربي وهو دي الفطره السليمه اللي هي المفروض نعملها ونتبعها اذا اقول الفعل الذي لم يشرعه هذا النهايه لم يشرعه ربي لنا عباده نتعبد به ولا امرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعل سنه لنا ان نتاسى به فيه فهذا ليس من العبادات القرى فاتخاذ ذلك مخالفه صريحه للشرع واسال ربي ان لا نكون مخالفين شرعا والمسنة النبي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اللهم منا تقبل منا ومنا العمل يا رب العالمين ومنا التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نساء ارجاء المؤمنات يا رب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذكيا وشفاء كلك ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اسالك رضاك والجنه اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ونجعل تنزل النبي جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا الله باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا وجعلنا ولثميننا وارجع ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغنا ولا تصرف علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا الذنب الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا ممتلئا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ظالما الا قسمته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا حافظ من حول الدنيا والاخره لك رضا ولا نصير الا قلتها لما رحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.